بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله باب استواء الظهر في الركوع. قال الإمام البخاري رحمه الله باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. فبيذكر هنا استواء الظهر في الركوع. استواء الظهر في الركوع، يبقى هذه أفضل صورة للركوع، واستواء الظهر بأكمله. فكذلك أيضا من ذلك هو أيضا الرأس، لا يرفع الرأس ولا أيضا يغطيها أكثر من اللازم، ولكن الظهر مع الرأس يكون أيضا في استواء واحد. فكان هذا وركوع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كما نقول الظهر في خط مستقيم، يبقى لما بيركع الظهر يكون في خط مستقيم، لا اعوجاج فيه ولا انبعاج فيه. وكذلك أيضا الرأس منها أيضا تكون في استواء مع الظهر. ثم ذكر الباب التالي، باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. قال: باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. ثم ذكر رواية عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. قال: ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. فقال البراء رضي الله عنه: كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده كذلك وبين السجدتين، أي الجلسة بين السجدتين، وكذلك إذا رفع من الركوع. يبقى بيتكلم عن الركوع وعن السجود والجلسة بين السجدتين، وكذلك إذا رفع من الركوع واعتدل قائما. قال: ما خلا القيام والقعود، يبقى القيام اللي هو للقراءة والقعود أيضا للتشهد، كان قريبا من السواء. يبقى على ذلك تتقارب هذه الأركان، متقاربة، أركان متقاربة، يبقى حتى لا يكون هناك حتى خلل في شكل الصلاة. يبقى ركوعه كسجود كالجلسة بين السجدتين، أيضا كقيام من الركوع والاعتدال، كله على حد سواء، أي أنها كانت حركات متقاربة، حركات أو أركان متقاربة. قال: ما خلا القيام والقعود، ما خلا القيام والقعود، ممكن يطول في القيام أو يتجاوز في القيام، أي في القراءة يعني، وقعود الهوى للتشهد. أما ما عدا ذلك، إذا رأينا الركوع أو السجود أو الجلسة بين السجدتين أو القيام والاعتدال من الركوع، هتجد أنه سواء، أي أنها أفعال متقاربة، حتى يكون هذا التناسق في الصلاة. ثم ذكر أيضا وفي الطمأنينة، قلنا لأن هذه كلها أركان، وهذه الأركان يبقى معها يأتي ركن الطمأنينة. يبقى الركوع ركن منفصل، السجود ركن منفصل، الجلسة بين السجدتين ركن منفصل، أيضا الاعتدال بعد رفع الركوع هذا ركن منفصل. بيأتي الطمأنينة تأتي مع كل ركن من هذه الأركان العملية. يبقى الركوع مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، الجلسة بين السجدتين مع الطمأنينة، أيضا القيام من الركوع والاعتدال أيضا مع الطمأنينة. يبقى الطمأنينة، يبقى هذا ركن يأتي مع كل ركن عملي في الصلاة. فلذلك قال حد إتمام الركوع والاعتدال، يبقى من إتمام الركوع، من إتمام الاعتدال، من إتمام أيضا السجود، الجلسة بين السجدتين، هو أن نأتي بالطمأنينة. بلاتي بالطمأنينة، أي يطمئن الإنسان في حركته، كأن ده هو الوضع الذي سيستقر عليه الإنسان، يبقى كيف نعرف هذا الأمر؟ يبقى أن تكون مستقرا على هذا الوضع، يبقى عند الركوع الطمأنينة أن تستقر على ذلك الوضع، في الرفع والاعتدال أن تكون مستقرا على ذلك الوضع، يبقى الاستقرار كأن هذه الحركة لا تأتي بحركة من بعدها، يبقى لما معنى كده يبقى أركع حتى أطمئن الركعان، وكأني لن أتي بحركة بعد الركوع، يبقى تستقر وتسكن الأعضاء على ذلك الوضع. فلذلك قال قريبا من السواء. ثم ذكر الباب التالي، باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. قال باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يتم ركوعه بالإعادة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لن تصلي، فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. يبقى كل مرة يأتي ذلك الرجل ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، ثم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، حتى إذا كانت الثالثة قال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فيبقى اتمام الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة. فذكر الباب التالي انه من لم يطمئن في ركوعه ومن لم يطمئن في قيامه، فلم يعتدل منتصب القامة ويطمئن حال قيامه من الركوع، يبقى عند ذلك عليه أن يعيد الصلاة. يبقى وكما ذكرنا أيضا في رواية سابقة أن حذيفة رضي الله عنه لما رأى رجلا لا يتم الركوع السجود قال ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هو في حسباني أنه صلى، ولكن العبرة والوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى، ترى دي صلاة صحيحة أم لا؟ أنا في ظن أنها صحيحة، يبقى من فعل ذلك كان يظن أنها صحيحة، ولكن كما بينا يبقى حتى نعلم هذه صلاة صحيحة أم لا، يبقى عندنا معيار كده إحنا بنزن عليه هذه الصلاة. المعيار عندنا هو كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يعلم الصحابة رضي الله عنه الصلاة، وكان العمد أيضا في الكلام دوما هذا الحديث، حديث المصيء في صلاته، حديث المصيء في صلاته، ده العمد في الكلام. لذلك كان التنبيه والتدقيق على ذلك الأمر، واركع حتى تطمئن راكعا. يبقى الشاهد من ذلك أن الرجل كان لا يتم الركوع السجود، كان يركع وكان يسجد، لكن لا يتم الركوع السجود بتركه لركن الطمأنينة، بترك الركن الطمأنينة. يبقى ده الحديث ده العمدة في الكلام عن الصلاة، حديث المسيء في صلاته. قلنا لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك الرجل، حيث أنه لا يحسن الصلاة، لكن في ظنه أنه يحسن الصلاة، يبقى هذا في ظن الرجل أنه يحسن الصلاة، وبالتالي لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يبقى نفى عنه الصلاة، يبقى صلاة دي صلاة باطلة غير مقبولة، هو في ظني إن هو صلاته صحيحة. فلذلك كما قال حذيفة رضي الله عنه لهذا الرجل الذي لا يتم الركوع السجود قال ما صليت، لو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. وهنا كذلك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلى الرجل مرة ثانية، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد أيضا عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. يبقى كل مرة يعيد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة مرة ثانية. قال الرجل الذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أدي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وفي رواية ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، ثم اقرأ بأم القرآن. قلنا الشاهد يبقى ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يبقى في هذه هذه الرواية يعني لم يحدد أن الفاتحة ركن أركان، اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لكن كما ذكرنا إن دائما الأحكام الفقهية لا تؤخذ من رواية واحدة، ولكن من مجموع الروايات أو طرق هذه الروايات، وبالتالي بقى في روايات قال ثم اقرأ بأم القرآن ثم اقرأ بما شئت، يبقى دي روايات. وكذلك أيضا كما بينا قبل ذلك في رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه تعيين الفاتحة، وكذلك أن الفاتحة ركن في كل ركعة من ركعات الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الرجل ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يبقى في كل ركعة من ركعات الصلاة. قال إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، يبقى حتى تطمئن راكعا. يبقى حد الطمأنينة ده كيف نعرفه؟ يبقى كأنك تستقر وتسكن الأعضاء على هذه الحركة، وكأنه ليس هناك حركة يعني تأتي من بعدها. يبقى يكون كيف الحال؟ يبقى لما بركع وكأني ليس هناك بعد الركوع حركة أخرى، يبقى بتستقر الأعضاء، لما نرفع تنتصب القامة حتى يعني وكأنه ليس هناك حركة تأتي بعد هذا الاعتدال. لما أسجد نفس الطريقة، لما أجلس بين السجدين نفس أيضا الأمر، يبقى كأنه لن نأتي بحركة بعد الجلسة. يبقى كيف تسكن؟ يبقى تسكن الأعضاء ويستقر الإنسان على هذه الحركة. يبقى ده. أقول كل هذا الأمر يعني كيف نفعله؟ عليك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تواظب أو تحافظ على الأذكار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مع كل ركن من هذه الأركان العملية في ذكر أساسا. فلما نيجي نتعلم السنة أقول لك تحافظ على السنة، عند ذلك تأتي بهذا الركن، يبقى ركن طمأنينة. أو أقول لك لا تنشغل، يعني لا تنشغل، هذا الركن يأتي من محافظة الإنسان على هذه السنن القولية التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. يعني لما نيجي نقول هذا الذكر الذي ورد مثلا في الركوع، ورد في الرفع، ورد في الاعتدال من الرفع، ورد في السجود، في الجلسة بين السجدتين، حنجد هذه الأركان، حنقيم هذه الأركان بمحافظتنا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، السنن القولية التي وردت في الصلاة. يبقى ده حيأتي بركن الطمأنينة. فلذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، حتى ينتصب القامة ويعود كل فقار إلى مكانه كما سنعلم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. يبقى الطمأنينة دي معناها أن تستقر الأعضاء على هذه الحركة، وأيضا تسكن الأعضاء، وكأني لن أتي بحركة من بعدها، فكرش في الحركة اللي بعدها، يعني لا تفكر، يبقى تفكر دايما في الحركة التي أنت عليها. وكأن الموت ممكن يأتي الإنسان وعلى أي حركة من حركات الصلاة، يبقى هو راكع كده يعني ممكن يأتي الموت، هو رافع يأتي الموت، هو ساجد، هو جالس بين السجدتين، كل دي يعني ممكن يأتي للإنسان الموت فيها، فصلي صلاة مودع. يبقى كذلك كل حركة نفعلها وكأننا لن نأتي بحركة من بعدها، يبقى إيه لها مطلوب؟ حتستقر أعضاء الإنسان على الحركة التي عليها الآن، لأن ممكن الموت يأتي الإنسان وراكع، وممكن يأتي هو ساجد وجالس بين السجدتين، وهو بعد الرفع الركوع، كل ذلك يعني يأتي الموت للإنسان. فعشان كده صلي صلاة مودع، والكلام ده وإحنا داخل الصلاة كذلك، يعني وانت داخل الصلاة أقول لك يعني إياك يعني أن تنتظر الحركة التي تأتي من بعد هذه الحركة. لا ده أنا أركع وممكن ما يعني لا نرفع من الركوع، يا ترى ما هو المطلوب؟ يبقى حتى تستقر الأعضاء، تسكن الأعضاء، يبقى صلي صلاة مودع. وكذلك هذا يأتي مع حركات الصلاة، وأنت تصلي أيضا لا تنفك عن هذه الرؤية. قال ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يبقى أيضا يعني من ذلك دايما الرفق في تعليم الجاهل من غير تعنيف ولا توبيخ ولا تقريع. يعني أقول ممكن هذا رجل كبير في السن ولكن قد لا يحسن الصلاة، كيف نعلمه؟ يبقى تعلمه بلا نهر، بلا تعنيف، بلا توبيخ، بلا توبيخ. يبقى ممكن إنسان يصلي، يعني هذا الرجل لعله يصلي فترة طويلة كان على ذلك الحال، على هذا الحال، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم. مش دي أول صلاة كان بيصليها رجل، ولكن عسى أنه يعني أتم صلوات قبل ذلك. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخه ولم يعنفه، قلنا كحال الرجل العربي الذي بال في طائفة المسجد، أيضا لم يعنفه النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده الرفق في تعليم الجاهل، الرفق دايما في تعليم الجاهل. لذلك معاوية بن الحكم رضي الله عنه ما كان يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام داخل الصلاة، وكان يتكلمون هم في الصلاة، فعلى ذلك عطس رجل فشمته، فعلى ذلك نظرت له الصحابة نظرة شديدة، فعلى ذلك هو لا يعلم يا ترى ايه الحال. ده كان بقى أساسا كانوا يتكلمون في الصلاة، حتى نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن في الصلاة لا شغلة. فمعاوية بن حكم رضي الله عنه تكلم، وبعد ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة يصلح فيها من كلام الناس. قال والله ما نهرني وما كهرني، يعني ما عنفوش أبدا، بينوا المسألة. يبقى دايما كيف نعلم الجاهل؟ الرفق، يعني الرفق ده. وإحنا استمعنا الآية ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، دايما كده الداعي لدين الله عنده رفق، عنده شفقة، عنده رحمة، عنده لين في الكلام. الغرض ان انا اعلم الجاهل كيف اعلمه بلا تعنيف وبلا توبيخ، يعني نعلم هذا الجاهل، ننشل هذا الجاهل من جهلي، بس يكون بصورة فيها رفق وشفقة ورحمة. دي من اهم الصفات التي لابد ان تكون موجودة في الداعية، في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، أن المدعو يشعر بلين القول وأيضا لين المعاملة بلا تعنيف وبلا توبيخ وبلا تقريع. يبقى تعليم الجاهل يكون بالرفق كحال النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه لمن جهل ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي باب الدعاء في الركوع. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعي وسجودي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يبقى قال الإمام البخاري رحمه الله باب الدعاء في الركوع. طبعا في مسألة السجود معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، فأكثروا من الدعاء. يبقى ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد فأكثروا الدعاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بدعوات في سجوده، اللهم أعوذ بك برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، أعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هنا الإمام البخاري رحمه الله يبوب الدعاء في الركوع، قلنا فيها الرد على من منع الدعاء في الركوع. دي فيها الرد أساسا أن البعض قالوا يبقى الركوع ليس فيه دعاء، الدعاء يكون في السجود، وبناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. يبقى أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فقال فاجتهدوا في الدعاء، لكن هذا لا يمنع أيضا من الدعاء في الركوع. هذه بدليل هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي. ما اللهم اغفر لي ده دعاء، يبقى ده دعاء، يبقى لا يمنع الإنسان من الدعاء في الركوع. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما بوب هذه الترجمة وقال باب الدعاء في الركوع، باب الدعاء في الركوع، قلنا رد على من منع الدعاء في الركوع بناء على هذه الرواية، أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. يبقى كأن الركوع كده يفهم من الرواية يبقى الدعاء يكون في السجود ما يكونش في الركوع، لكن هذه الرواية تبين أن الدعاء يكون في الركوع وكذلك يكون في السجود، ولكن في السجود يجتهد الإنسان في الدعاء. يبقى احنا في السجود حنجتهد في الدعاء، يبقى هذه هيئة يعني هي من أفضل هيئات التي يرى عليها الإنسان، أقرب ما يكون عبد من ربي هو ساجد. قلنا على ذلك يكثر ويجتهد في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا لا يمنع أن يدعو الإنسان حال الركوع بناء على ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، هذه ده تسبيحه اللهم اغفر لي، هذه الشاهد من الكلام اللهم اغفر لي، يبقى ده دعاء. يبقى الدعاء في الركوع والدعاء في السجود، ولكن نقول في مسألة السجود يبقى نجتهد في الدعاء فأكثر الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد، فأكثروا الدعاء، يبقى نكثر من الدعاء. وفي رواية قال فاجتهدوا في الدعاء، يبقى احنا بنجتهد اجتهاد في الدعاء، لكن هذا لا يمنع أن يكون الدعاء حال القيام، حال الركوع، حال أيضا السجود، ولكن في السجود حنجتهد في الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يمنع ذلك من الدعاء في الركوع، لا يمنع هذا من الدعاء في الركوع كما بيّنت عائشة رضي الله عنها. وهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب عليه في ركوعه وسجوده، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع في ركوعه أو سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وأن كان يتأول القرآن، وأن هذا لما نزلت الآيات إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، لما نزلت هذه السورة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع في ركوع سجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن زي ما القرآن قال، وادي التفعيله والامتثال، احنا آيات بتمر علينا، لكن هنا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، تقول يتأول القرآن، يعني بيترجم اوامر القرآن الى تطبيق عملي، فكان يلازم وكان يستديم على ذلك الامر، وكان صلى الله عليه وسلم امره ديما ان انشا عباده لا ينقطع عنها، ان انشا عباده كان يداوم عليها ولا ينقطع عنها، يبقى من اللحظه التي نزلت فيها السوره دهيت، وبالتالي كان يواظب على ذلك القول في الركوع والسجود. ولذلك الامام النووي رحمه الله ترجمه في كتاب رياض الصالحين قال زياده الطاعات مع زياده العمر، واستند للروايه دهيت، قال زياده الطاعات مع زياده العمر، لما بيزداد عمري يبقى الواحد يقول الله احنا عبدنا ربنا فترة طويلة، يبقى كأنه كده كأنها مبرر عشان يقلل من عبادنا، نقول لك لا ده احنا احوج ما نكون الى زيادة العبادة. ليه؟ لاننا كلما يعني امتد عمر الانسان، وعلى ذلك كلما كنا على يقين من اقتراب الموت. طب ايه المطلوب؟ انما الاعمال بالخواتيم، يبقى عايزين نجتهد اكثر. ولذلك قال زيادة الطاعات مع زيادة العمر. ليه الكلام ده؟ قال لأن ده الوحي ده نزل في في في في خواتيم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يبقى ده عمل، أنشأ عمل، يبقى أنشأ عمل، يبقى الوحي لما كان بينزل يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن، يبقى مع الوحي مع نزول الوحي يبقى كانت أيضا بتأتي طاعات، يبقى بتزداد الطاعات، يبقى كأن زيادة العمر. يعني الوحي بينزل بقى، يعني نزل النهاردة دي وحي بعد أسبوع بعد شهر، يبقى كل ما ينزل هذا الوحي كان يتأول القرآن، يبقى كان في أمر كان يمتثل لذلك الأمر، يبقى فيها زيادة للطاعات مع زيادة العمر. فلذلك ده ما ترجم له الإمام النووي رحمه الله، قال ما بزيادة العمر زيادة الطاعات مع زيادة العمر، حتى إيه يعني الإنسان قد يعني يقصر في ذلك الجانب أو يغفل عن هذه الرؤية، كان يقول الله احنا عملنا كثير فآن لنا أن نستريح، ده راحة الإنسان فين؟ في طاعة الله عز وجل، يعني من طلب الراحة ترك الراحة، فين راحة الإنسان؟ راحة الإنسان في طاعة الله عز وجل. وبالتالي إذا ضاق بك الأمر ماذا نصنع؟ استعينوا بالصبر والصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزب أمر قام فصلى، أرحنا بها يا بلال، يبقى لما ينتبه إنسان ابتلاء أو بلاء أو شدة أو ضيق أو ما شابه ذلك ماذا نصنع؟ فافزع اهرع إلى ربك سبحانه وتعالى بالصلاة، فافزعوا الله بالصلاة. يبقى فعل الطاعات دايما، يبقى مع زيادة العمر احنا نحتاج إلى زيادة الطاعات. قلنا لأن مع زيادة العمر أنا الآن على يقين أنني أقرب من إلى الموت من اللحظة السابقة. طب ده يتطلب مني إيه؟ يتطلب مني أن أجتهد، أن أجتهد في الطاعات، أن أجتهد في الطاعات. ثم ذكر باب آخر، ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع؟ يبقى الإمام البخاري رحمه الله بيذكر أن الإمام يقول في التسميع لما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، ثم يقول الإمام المأموم ربنا ولك الحمد. هذا القول لا يقتصر على المأموم، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، يبقى كأن الكلام ده موجه إلى المأمومين، كأن الإمام لا يقول بذلك القول. لا، ده هي الرواية بتبين كما ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله ما يقول الإمام ومن خلفه. يبقى الإمام المأموم إذا رفع رأسه من الركوع، يبقى هذا القول لا يقتصر، يبقى قول التحميد لا يقتصر على المأموم ولكن على الإمام المأموم، كما مر علينا قبل ذلك إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. كأن الرواية كده بتقول إن قول آمين يبقى على المأموم ليس على الإمام، ليس على الإمام. لكن رواية أخرى إذا أمن الإمام فأمنوا، أيضا في نفس أيضا يعني هذه الروايات قال إذا أمن الإمام فأمنوا، يبقى معنى كده الإمام بيؤمن أيضا، بيؤمن. يبقى إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم، إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا آمين. يبقى قول كأن ده موجه إلى المأمومين فقط، وأن الإمام لا يؤمن على قراءة الفاتحة. نقول لك لا، ده الرواية هي تظهر هذا الأمر، لكن كما بينا دائما انتبه يعني، فلنأتي بمجموع الروايات التي ورد بذلك الشأن حتى يستخلص منها الحكم الفقهي. فكذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يبقى كأن القول ده هو قول المأموم، وكأن الإمام لا يتكلم بذلك القول. لا، ده الرواية هي كما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى ده قول التحميد يكون للإمام والمأموم، ولذلك ترجم الإمام البخاري رحمه الله ما يقول الإمام من خلفه. يبقى هذا أمر لا يقتصر على المأموم فقط، يبقى عند الرواية كده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذا قرأ غير المغضوب عليهم الضالين فقولوا، كأن القول ده لا يتكلم به الإمام. لكن الروايات بيّنت أن الإمام أيضا يقول آمين، وحتى لو لم يؤمن فالمأموم لا يمتنع من التأمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر إذا قرأ غير مغضوب عليهم الضالين فقولوا. يبقى مش ننتظر قول الإمام، ورواية إذا أمن الإمام فأمنوا دي بيان أن الإمام يؤمن أيضا على قراءة للفاتحة. وهنا أيضا إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، يبقى ولكن أتت الرواية كما بين أيدينا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. يبقى دي التحميد يكون على الإمام المأموم. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. يبقى إذا ركع كان يكبر، وإذا رفع رأسه يكبر، وإن رفع رأسه يبقى من السجدة، وإلا في لما يرفع رأسه، قلنا برضك ظهر الرواية وكأنه إذا رفع رأسه يكبر، يعني ده من الركوع، لأن من الركوع فيها تسميع ربنا ولك الحمد، يبقى كان يكبر في كل خفض ورفع، يبقى إلا ما ورد في مسألة الرفع من الركوع كان فيها التسميع، سمع الله لمن حمده، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام السجدتين، يبقى إذا ركع وإذا رفع رأسه من السجدة وإذا قام من السجدتين كان يقول الله أكبر. بدأ القول المتعين أيضا في تكبيرات الانتقال، في تكبيرة الإحرام يبقى هذا هو قول متعين أن نقول الله أكبر ولا يجزئ إلى ذلك القول. تكبيرات الانتقال أيضا بتقوم بقول الله أكبر، ينتقل من حركة إلى حركة بقول الله أكبر، إلا في مسألة الرفع والركوع كان فيها التسميع. ثم ذكر الباب التالي وباب فضل اللهم ربنا لك الحمد، يبقى قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الله اللهم لك اللهم ربنا لك الحمد. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ودايما كده بنجد ان الروايات بتشهد ان الملائكة يشهدون الصلوات، يبقى في ملائكة يشهدون الصلوات، يأمنون لقراءة الإمام، وأيضا التحميد لتسميع الإمام، لتسميع الإمام، يبقى لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا فضل هذا القول. احنا بنقول القول ده اللهم ربنا ولك الحمد، لكن لما نعرف فضل ونستصحب يعني فضل هذا الذكر أو فضل هذه الفعلة وفضل هذه الهيئة، دايما لما نيجي نستصحب يعني فضل العمل، يبقى ده حافز للإنسان أن يواظب على العمل، وكذلك أن نخرج العمل في صورته التامة والكاملة، يبقى لا بد يكون في إدراك، إدراك، يبقى أنا بنتظر كده الإمام الآن يقول سمع الله لمن حمده، حنقول اللهم ربنا ولك الحمد، ونستشعر كده ده احنا بنحرك معانا أصل من أصول الإيمان، ده في ملائكة يؤمنون كما نؤمن على قراءة الإمام، وفي ملائكة يحمدون على تسميع الإمام كما نحمد على تسميع الإمام، يعني حضور الملائكة وده الإيمان بالملائكة أصل أصول الإيمان، ولكن كيف نحرك هذا الأمر حتى نعلم العلاقة التي بيننا وبين الملائكة، وأن الملائكة كيف يؤمنون كما نؤمن على قراءة الإمام، وكيف يحمدون كما نحمد على تسميع الإمام، يبقى حضور الملائكة لهذا المشهد، حضور الملائكة لهذا المشهد. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قال اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وده يتطلب مننا ان احنا ما يبقاش في فصل بين تحميد المأموم وتسميع الإمام، يبقى اذا قال سمع الله لمن حمده يبقى ما نفصلش فصل طويل فقوله فالعاقبة، يعني احنا نرد عليه اذا قال غير مغضوب عليهم ولا الضالين قلنا آمين، يبقى نرد من غير فصل، وكذلك إذا قال سمع الله من حمده يبقى احنا بنعتدنا نقول اللهم ربنا ولك الحمد، لا تنشغل بغير ذلك القول، لا تنشغل بغير ذلك القول. هناك من يؤمن على قراءة الإمام، وهناك من يحمد أيضا على تسميع الإمام، وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن وافق تأمين المأمون تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، إذا وافق تحميد المأموم تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وطبعا الذي يغفر هنا صغائر الذنوب كما بينا، يبقى بيحمل دايما المطلق على المقيد، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة للجمعة ورمضان رمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة الكبائر، يبقى الرواية بتدل على إيه؟ أن الذي يغفر هو صغائر الذنوب، أما كبار الذنوب أو كبائر الذنوب فبتغفر بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى ده بيان لفضل قول اللهم ربنا لك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، يبقى على ذلك فضله أنه من وافق تحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قلنا كذلك أيضا يبقى بنستحضر ونستشعر هذا الأمر، يبقى دايما لما بنيجي صلاة الفجر أو صلاة العصر نعلم يتعاقبون فيكم ملائكة، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، وبالتالي احنا نستشعر بذلك الأمر. فيعرضون هؤلاء الذين باتوا فيكم، والله تعالى يسألهم عن أحوالنا، يعني كيف تركتم، تركناهم يصلون تركناهم يصلون. يبقى دي شهادة الملائكة للمصلين، قلنا خاصة الفجر والعصر، وكذلك حضور الملائكة لشهود الملائكة للصلاة، شهود الملائكة للصلاة. قلنا هذه القول كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يؤمنون على قراءة الإمام ويحمدون على تسميع أيضا الإمام. ثم ذكر بعد ذلك رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار. أيضا في رواية عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال كان قنوط في المغرب والفجر. ثم ذكر رواية عن رفاعة بن رافع الزرقي قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، فرأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. فذكرون أيضا هي فيها بيان لأيضا فضل ذلك الدعاء وفضل الدعاء بعد الرفع من الركوع. يبقى قال في الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الصحابة دايما يعني يبينون للتابعين كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يبينون بالفعل يعني كان يصلي هذه الصلاة ويبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، كما بينا قبل ذلك في مسألة الوضوء، وأن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أتي بوضوء وتوضأ للقوم وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، كان التعليم بالفعل. يبقى كان التعليم بالفعل، كان أبو هريرة رضي الله عنه أيضا يعلم هؤلاء بالفعل، وبالتالي كان يبين لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكما سأتي الرواية عن ملك بن الحويرث رضي الله عنه يعني صلى من غير صلاة، يعني من غير وقت صلاة، يعني ما كانش وقت فريضة، وما كان قصده إلا تعليم هؤلاء القوم، إلا تعليم هؤلاء القوم كيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه لو قربنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده. يبقى ده القنوط في بعد الرفع من الركوع، يبقى ده القنوط بعد الرفع من الركوع وبعد قول الإمام والمأموم اللهم ربنا ولك الحمد، بيأتي بقى هذا الدعاء، إما أن هو يكون في يعني ثناء وتمجيد على رب سبحانه وتعالى، وإما أن يكون بيدعو بما شاء، كما يعني سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعدما رفع من الركوع دعا لقوم ودعا أيضا على قوم. فلذلك قال أبو هريرة بعدما ما يقول سمع الله محمد فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار، وده محل قنوط من الصلاة أنه في الركعة الأخيرة بعدما يرفع من الركوع، بعدما يرفع من الركوع. المقصد من ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه يبين لهم أن القنوط في الركعة الأخرى يبقى من الصلاة بصفة عامة يكون بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو المؤمنين ويلعن الكفار. وطبعا لما يكون القنوط بعد الركوع بيبقى جهرا، والمأموم يؤمن على دعاء الإمام، وممكن يبقى القنوط ده سرا ولكن يكون بعد القراءة وقبل الركوع. إن كان سرا يبقى كان يسكت سكتة بعد القراءة قبل الركوع، يبقى إذا لو كان قنوطا يبقى قنوطا سريا يستسر فيه الإمام بالدعاء، يستسر المأموم كذلك. لكن لو كان القنوط بعد الركوع بعد الرفع بيكون جهرا، فيرفع صوته الإمام بالدعاء القنوط والمأموم يؤمن على دعائه. ولذلك قال الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان قنوط في المغرب والفجر. يبقى معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في جميع الصلوات عند النوازل ولا يخص صلاة دون أخرى، ولكن كان يقنط في كل الصلوات بعد في مسألة النوازل نزلت نازلة، يبقى كان يقنط في جميع الصلوات في جميع الصلوات ولا يخص صلاة دون أخرى. ولكن أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه يبقى كان في صلاة الظهر والعشاء وصلاة الصبح، ويأتي أنس بن مالك رضي الله عنه ليبين كان القنوط في المغرب والفجر، كان القنوط في المغرب والفجر. وكذلك أيضا الرواية الأخيرة التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله عن رفاعة بن رافع الزراقي رضي الله عنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يبقى ده دعاء، يبقى برضك ده الدعاء بعد الرفع من الركوع. ما القنوط ده دعاء، قنوط ده دعاء. هنا أيضا هذا رجل دعا ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، يبقى باب الثناء على رب سبحانه وتعالى، ثناء على رب سبحانه وتعالى، يبقى دعاء. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب، دعاء الكرب يعني لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، كلها فين؟ ده دعاء الكرب، مع أنه كله توحيد وكله ثناء على الرب العظيم سبحانه وتعالى. فكذلك هذا أيضا من باب الدعاء، فقال هذا الرجل قال ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا رقم فيه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يبقى الملائكة يتسابقون أيهم يكتب هذا الدعاء، هذا الدعاء. وأقر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت من الأدعية، هذا من الدعاء أيضا الذي يدعو به الإنسان بعد التحميد، يبقى ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يبقى وطبعا في صور أخرى يعني أذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بها، يبقى بعد قول ربنا ولك الحمد يبقى في أدعية، أدي الأذكار أهو، يبقى أذكار الصلاة كما سنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لما أنا أقف كده وأدعو بذلك الدعاء حقق ركن الطمأنينة لا شك، يبقى لا شك ركن الطمأنينة حيحقق، يعني غير كده ربنا ولك الحمد ولا ينتصب القامة، فنقول لا، يعني ربنا ولك الحمد واظب على الأذكار التي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء التي أقر عليها ذلك الصحابي أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار، حنجد أنه يقيم لك ذلك الركن. يبقى المحافظة على السنن يقام بها الأركان، يبقى المحافظة على السنة هو حيقام بها الأركان، عشان نعلم ولا نغفل أبدا عن أهمية السنة، عن أهمية السنة. يبقى نقول دي سنة، ما خلي بالنا دي السنة تقيم لك الركن، السنة تحافظ لك على الصلاة، السنة تصحي لك الصلاة، ارجع فصلي فإنك لن تصلي. لو كان بيحافظ على السنة على الأذكار التي وردت على ذلك لحقق ذلك الركن الذي بسببه أبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ذلك الرجل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.